دقوا دفوف الفرحة دقوا دقوا مدوا بساط البهجة مدوا مدوا دقوا دفوف الفرحة دقوا دقوا مدوا بساط البهجة مدوا مدوا لبوا نداء الفطرة لبوا لبوا هذا طريق العفة دقوا دقوا دقوا يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون الله سن لنا اللقاء بالشرع نعم المرتقى لنزيل أسباب الشقاء ونحوز نصف الملة الله سن لنا اللقاء بالشرع نعم المرتقى لنزيل أسباب الشقاء ونحوز نصف الملة الله سن لنا اللقاء بالشرع نعم المرتقى لنزيل أسباب الشقاء ونحوز نصف الملة الله سن لنا اللقاء بالشرع نعم المرتقى يا سعد من نال الوصال حاز التقى حاز الجمال وعروسه ذات الدلال قرت ببيت العزة يا سعد من نال الوصال حاز التقى حاز الجمال وعروسه ذات الدلال قرت ببيت العزة يا سعد من نال الوصال حاز ببيت العزة يا سعد من نال الوصال حاز التقى حاز الجمال وعروسه ذات الدلال قرت ببيت العزة لبوا لبوا لبوا نداء الفطرة دقوا دقوف الفرحة دقوا دقوا مدوا بساط البهجة نسل المسلمين حبا بخير المرسلين صونا لدنيا قبل دين عقبى لكل أحبتي سيدي بنسل المسلمين حبا بخير المرسلين صونا لدنيا قبل دين عقبى لكل أحبتي سيدي بنسل المسلمين حبا بخير المرسلين عقبى لكل أحبتي سيدي بنسل المسلمين حبا بخير المرسلين صونا لدنيا قبل دين عقبى لكل أحبتي لبوا لبوا لبوا نداء الفطرة دقوا دقوف الفرحة دقوا دقوا مدوا بساط البهجة مدوا مدوا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون يا مسلمون عقبى لكل أحبتي لبوا نداء الفطرة عقبى لكل